واخر يسأل فيقول هل يجوز نتف شيب الرأس ولو كان قليلا؟ سمعتم هذا ورد في المحاضرة، لا ينبغي نتف الرأس نتف الشيب، شيب لا ينتف نور المسلم. وجاء في الحديث الآخر أنه ما أشاب شيبة كتب الله له بحسنة، ولا ينبغي نتف الشيب أقل أحوال كراهة شديدة، فلا ينبغي نتف الشيب، ولك في اللحية صار أشد، لا يجوز نتفه من اللحية ويكره نتفه من الرأس، فإنه نور المسلم ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب نفسه، فلا ينبغي نفسه. ولا ينبغي أيضا سب السواد، سمعتم بعض الناس قد يفرغ بالسواد، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوا بالسواد، فالسنة أن يغير بالحمرة أو بالحنة والكتم. أما دعوى بعض الناس أن قول وجنبوا السواد أنه مدرج، هذا غلط، ليس بمدرج، بل هو نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد، وهو مسلم الصحيح وجماعة الأخوة من العلم. وفي السنن ومسند احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون في اخر الزمان قوم يخرجون بالسواد كحواصي الحمام لا يريحون رائحه الجنه نسال الله. هذا وعيد شديد يدل على شده التحريم. ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم راس ابي قحافه شائك كبير، وهذا الصديق راى راسه ولحيته كالسغامه بياضا، قال صلى الله عليه وسلم هذا الشيء وجنبوه السواد. نعم، لكن خلطه بالكتم حنه وكتم حنه وحده لا لا. نعم، أما سواد الخالق فلا يجوز، وإن فعله بعض الناس لا يوتر بعض الناس، بل فعله بعض السلف، بل فعله بعض السلف، ويروى عن بعض الصحابة أنه فعله، لكن يحمل ذلك على أنهم ما بلغهم النهي. من فعله من الصحابة ومن السلف من أهل العلم الأوائل هو محمول على أنهم ما بلغهم النهي، لو بلغهم النهي لبادروا إلى الصف ولم يفعلوا، رضي الله عنهم وأرضاهم. يجوز القاعدة والحاكم؟ لا، لأجل أحد، لا. ما في رخصة. لا. No.